بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن جمهور المشائين على أن المقولات عشر، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع وأين ومتى والجدى والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. كان الكلام في الفصل الأول، قلنا بأن الفصل الأول يحتوي على مطلبين. المطلب الأول في تعريف المقولة، وأنه هل أن المقولة تنتهي إلى حد أو لا تنتهي إلى حد. وهذا المطلب انتهينا عنه في البحث السابق، من أن المقولة تنتهي إلى حد ولا يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية. المطلب الثاني وهو ما هو عدد المقولات، هل أن عددها عشرة، أقل من ذلك، أكثر من ذلك، بحث سنشير إليه إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. المشهور بين المشائين أن عدد المقولات هي عشرة، واحدة منها مقولة الجوهر التي هي جنس لما تحتها، وتسع منها مقولات عرضية. يعني لو أردنا أن نعدد الأجناس العالية، فواحدة منها جنس الجوهر، جنس عال لما تحته من الأقسام، والباقي أعراض، وهي الأعراض التسع العرضية التي أشار إليها. ولكن السؤال المطروح هنا هو أنه هل أن هذا العدد أقيم عليه البرهان، أو أن الحصر فيه حصر استقرائي؟ وبعبارة أخرى، أن الحصر في العشرة أو في الأقل أو في الأكثر، هل هو حصر عقلي لا يمكن الزيادة والنقصان فيه، أو أن الحصر فيه حصر استقرائي يمكن أن يضاف عليه شيء؟ يقول الشيخ رحمة الله السيد رحمة الله تعالى عليه بأن الحصر حصر استقرائي وليس حصرا عقليا. ومن هنا قد يأتي فيلسوف أو يأتي حكيم ويبين لنا مقولات أخرى، أو يستطيع أن يكتشف لنا جامعا يقلل من عدد هذه المقولات. فلهذا قال ثم إن جمهور المشائين على أن المقولات عشر، وهي الجوهر التي هي مقولة جوهرية وتحته أقسام خمسة كما سيأتي كلام بعد ذلك، والكم والكيف والوضع وأين ومتى والجدى والإضافة وأن يفعل وأن يفعل ينفعل، التي هي مقولات عرضية. والمعول مصدر الميمي من التعويل، والتعويل فيما ذكروه على الاستقراء، فالحصر حصر استقرائي، ولم يقم برهان على أن ليس فوق هذه المقولات مقولة هي أعم من الجميع، أو هي أعم من البعض، أو أنه توجد هناك مقولات أخرى بعد لم نكتشفها. لأن المقولات ما هي؟ حدود الوجود. هذه الوجودات التي تعرفنا عليها استطعنا أن نكتشف منها هذه الماهيات وهذه المقولات، فلعل هناك وجودات أخرى يكتشف منها أو تنتزع منها ماهيات ومقولات أخرى، ولعله ممكن ويحدث بعد ذلك. فإن قلت أنتم تقولون أن المقولات عشر، مع أنه يمكن أن ننتزع بعض المفاهيم التي تكون شاملة للجميع أو تكون شاملة للبعض دون البعض الآخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل الشيء. فلماذا لا تقولون أن الشيء هو الجنس العالي، وما عداه فهو ماذا؟ أقسام وأنواع هذا الجنس العالي. الشيء هي المقولة العالية، هو الجنس العالي وتحته هذه الأقسام، كما أن الجوهر هو الجنس العالي وتحته أقسام، لا نقول الجنس العالي هو الشيء. قولوا في الأعراض، قولوا العرض هي المقولة العالية. لماذا تقولون الكم والكيف ونحو ذلك؟ أليس يصدق على الكم عرض؟ على الكم أين عرض؟ على المتى عرض؟ فقولوا لنا بأنه توجد عندنا مقولتان، الجوهر والعرض. أو قولوا عندنا مقولة واحدة وهو الشيء، أو لا قولوا عندنا مقولة واحدة وهي الماهية. الماهية هي المقولة العالية، وتحته هذه الأقسام الجوهر والعرض، ثم تحت الجوهر أقسام وتحت العرض أقسام. فلهذا قال ومفهوم وأما مفهوم الماهية ومفهوم الشيء ومفهوم الموجود وأمثالها، يعني أمثال هذه المفاهيم من قبيل مفهوم المقولة. قولوا أن الجنس العالي هو ماذا؟ هو المقول. وأمثالها الصادقة على العشر جميعا، ومفهوم العرض والهيئة والحال الصادقة على التسع غير الجوهر. إذن المقولتان ماذا؟ اثنين، جوهر وعرض، جوهر وحال، حال جوهر وهيئة. أو المقولات ماذا؟ أربعة أو ثلاثة، قولوا جوهر وكيف وهيئة نسبية، لأن الهيئة النسبية والهيئة النسبية الصادقة على السبع الأخيرة المسمات بالأعراض النسبية. أخرجوا منها اثنين من الأعراض، واحدا جوهر، ثلاثة، وهذا الرابع ما هو؟ الهيئة النسبية. إذن المجموع ماذا تكون؟ المقولات تكون أربع. لماذا تكون المقولات عشر؟ وما فهي خبر أما، وأما فهي مفاهيم عامة. سيد العلامة يقول إن قال قائل لماذا لا تقولون أن مفهوم الماهية شيء موجود عرض هيئة حال هيئة نسبية مقولات؟ نقول في مقام الجواب أن هذه الأمثلة التي ضربتموها وما يشابهها هذه كلها ليست مفاهيم ماهوية، وإنما إما هي مفاهيم منطقية، يعني جميعا معقولات ثانية، أعم من أن تكون معقولات ثانية منطقية أو أن تكون معقولات ثانية فلسفية. ونحن بحثنا في المقولات ماذا؟ عن المعقولات الأولية، عن الأجناس العالية. ومن هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يدخل تفصيلا لبيان كيف أن مفهوم الماهية الشيء الموجود العرض ونحو ذلك هذه ليست مقولات، وإنما هي مفاهيم ثانوية أعم من أن تكون منطقية أو فلسفية. يقول تعالوا معنا إلى الماهية. الماهية يعني ميم أليف حياته، هاي الماهية الذي هو مفهوم، هذا ماهوي، مفهوم ماهوي لو مفهوم فلسفي. الجواب أن مصاديق الماهية مفاهيم ماهوية، أما نفس مفهوم الماهية فمفهوم فلسفي. لماذا مفهوم فلسفي؟ الإخوة يتذكرون المفاهيم الفلسفية ما هي؟ المفاهيم الفلسفية هي تلك المفاهيم التي تحكي نحو الوجود مو حد الوجود. هذه النقطة لابد أن تتضح جيدا. عندنا اصطلاحين، اصطلاح نحو الوجود واصطلاح حد الوجود. حد الوجود ما هي؟ نحو الوجود، حد الوجود من قبيل الإنسان، البقر، السماء، الأرض، يعني الوجود الذي ينتهي عنده ذلك الوجود، الحد الذي ينتهي عنده ذلك الوجود. وأخرى هذا الوجود بغض النظر عن حده، له حد أو ليس له حد، أي نحو من أنحاء الوجود، وجود يعطي له وجود يعطى، وبعبارة أخرى وجود علة له وجود معلوم. أنت لا علاقة لك بأنه له حد أو ليس له حد، نحو وجوده أي وجود، هل هو وجود يفيض أو هو وجود يفاض، هل هو وجود حادث أو وجود قديم، هل هو وجود واحد أو وجود كثير. هذا أعم من أن يكون له حد أو لا يكون له حد. شوفوا تعالوا إلى مفهوم العلة. مفهوم العلة بيان كيفية الوجود، نحو الوجود. عندما تقول هذا الوجود علة، يعني ماذا؟ يعني يعطي الوجود لغيره، وهذا يعطي الوجود لغيره يصدق على الواجب ويصدق على الممكن أيضا، يعني يصدق على ما له حد وعلى ما ليس له حد. الواجب لا حد له والممكن له حد. إذن ما كان يحكي نحو الوجود الخارجي بغض النظر عن الحد وعدم الحد يكون مفهوما، وما كان يعني مفهوما فلسفيا، وما كان يحكي عن حد الوجود فيكون مفهوما معنويا. إذا اتضح هذا الضابط وهو أن المفهوم الماهوي ما هو والمفهوم الفلسفي ما هو، الآن نأتي إلى الماهية لنرى أنها تحكي حد الوجود أو تحكي نحو الوجود. الإخوة يقدرون يطبقون النقاط نحو الوجود كيف؟ أحسن. طيب الله أنفاتكم، شوفوا الماهية تحكي عن نحو وجود، لأن الوجودات عندنا في الخارج على قسمين، وجود نحو وجوده لا حد له، ووجود نحو وجوده له حد. وبعبارة أخرى، وجود نحو وجوده مطلق غير متناهي، ووجود نحو وجوده محدود ومتناهي. إذن الماهية تحكي حد الوجود لو تحكي نحو الوجود، تحكي نحو الوجود. فإذا صارت تحكي نحو الوجود إذن تكون مفهوما فلسفيا، ولا تكون مفهوم الماهية مفهوما ماهويا. نعم مصادقها تكون مفاهيم ماهوية، بالحمل الشائع مصادق الماهية ماذا؟ إنسان، بقر، سماء، أرض، ملك، بحر، ماء ونحو ذلك. إذن ليس الخلط عندما نقول الماهية، مو مرادنا الماهية، عندما نقول الماهيات أحكامها كذا مو مرادنا مفهوم الماهية حكمها كذا، مصادق الماهية أحكامها كذا. نحن عندما نبين أحكام الماهية نبين أحكام ماذا؟ هذا من القبيل عندما تبين أنت أحكام الإنسان تقول الإنسان كاتب، هذه أليف نون سين نون كاتبون، لو مصادقه كاتبون، مصادقه كاتب. ولكن أنت عندما تريد أن تبين تقول أحكام الإنسان أنه كاتب، أنه ضاحك، أنه إلى غير ذلك، مع أنه مو هذا المفهوم ضاحك كاتب ماشي ونحو ذلك، وإنما ماذا؟ مصادقه الخارجية كاتب ضاحك ماشي إلى غير ذلك. عندما تقول أحكام الماهية كذا مو مرادك ميم أليف هاياتين أحكامها كذا، وإنما مصادقها أحكامها كذا. وأما نفس الماهية فهي مفهوم وليست بمقولة. إذن قولكم أن الماهية تكون هي المقولة، الجواب أن الماهية ليست ماهية الماهية ماهية بالحمل الأولي وليست ماذا؟ ماهية بالحمل الشائع. الماهية يعني ميم أليف هايات، هذه ماهية بالحمل الأولي وإن لم تكن ماهية بالحمل الشائع. إذن فيما يرتبط بالماهية وجدنا أنها نحو الوجود، ونحن نريد من المقولة أن تكون ماذا؟ حد الوجود. تعالوا معنا إلى الشيء. طب الشيئية ماذا؟ قرأنا فيما سبق الشيئية تساوق الوجود. إذن الشيئية مو فقط نحو الوجود بل هي ماذا؟ منتزعة من نفس الوجود. الفرق بين الماهية وبين الشيء أن الماهية منتزعة من نحو الوجود، أما الشيء منتزع من نحو الوجود لو منتزع من نفس الوجود، منتزع من نفس الوجود. فلهذا قلنا هناك مساوقة بين الشيئية وبين الوجود، ولم نقل هناك مساوقة بين الوجود وبين نحو الوجود. إذن الشيء أيضا لا يمكن أن يكون مقولة، وإلا لو كان مقولة الله يصدق عليه شيء أو لا يصدق عليه شيء، فيلزم أن تكون له ماهية، وقد نفينا عنه الماهية فيما سبق. طب الموجود كيف؟ الموجود أيضا اتضح أمره فيما سبق، لأن الموجود نحو الوجود وهو منتزع من نفس الوجود الخارجي، فإذا لا يعقل أن يكون ماهيتان ومقولتان. ونفس الكلام يأتي في العرض والهيئة والحال. تعالوا معنا إلى العرض. العرض حد الوجود وكيفية الوجود. العرض يبين أن هذا الموجود إذا وجد في الخارج كيف في الخارج كيف يوجد. فلهذا أنت في مقام تعريف العرض ماذا تقول؟ تقول ماهيته إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، يعني تريد أن تبين كيفية وجودها في الخارج في قبال الجوهر، أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. إذن العرض حد الوجود أو بيان نحو الوجود، بيان نحو الوجود. إذن لا يعقل أن يكون مقولة. ومن هنا نحن لا نقول أن المقولات اثنان جوهر وعرض، وإنما نقول ماذا؟ المقولات عشر جوهر كم كيف، لأن العرض ليس مقولة وإنما هو مفهوم عرضي عام منتزع من نحو وجود هذه الأعراض في الخارج، من نحو وجود هذه المقولات في الخارج. ونفس الكلام يأتي في الهيئة، ونفس الكلام يأتي في الحال، لأن الحال يعني أيضا أنه حالة لغيره هيئة لغيره. كذلك في الهيئة النسبية، فإن الهيئة النسبية أساسا لا يعقل أن تكون مقولة. لماذا؟ لأن النسبة قوامها بالطرفين، قوامها بطرفيها. فإذا صارت قوامها بطرفيها تكون معنى الرابط له معنى المستقل، والمعنى الرابط له ما هي أو ليس له ما هي، فلا يعقل أن يكون مفهوما ماهويا. وعلى هذا الأساس أما مفهوم الماهية والشيء فهي هذه كلها لا يمكن أن تكون مقولات. لماذا؟ فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجود الأشياء خارجة من سنخ الماهية. هذه العبارة شوية فيها مسامحة، لأنه ليس جميعها منتزعة من نحو الوجود. الماهية منتزعة من نحو الوجود، أما الشيء منتزع من نفس الوجود، الموجود منتزع من نفس الوجود. نعم العرض الهيئة ونحو ذلك منتزع من نحو الوجود. فلهذا كان الأولى أن يقول فهي مفاهيم عامة منتزعة إما من الوجود أو من نحو الوجود. فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجودها، وعلى هذا الأساس تكون خارجة من سنخ الماهية. الآن تفصيلا، هذا إجماله تفصيله. فماهية الشيء هو ذات الشيء المقول على الشيء في جواب ما هو. يعني متى أنت تستطيع أن تسأل عن الشيء بما هو؟ متى تستطيع أن تسأل؟ إذا كان هناك وجود وكان له حد تستطيع أن تسأل بما هو. إذا ما هو سؤال عن ماذا؟ عن كيفية الوجود. متى يحق لك أن تسأل عن ما هو عن الشيء؟ إذا كان هناك وجود في الخارج وهذا الوجود محدود ومتناهي، عند تسأل عند ذلك تسأل ما هو. لهذا تجدون أن هذا السؤال في الواجب سبحانه وتعالى لا معنى له. لماذا؟ لأن الله موجود، ولكن حيث أنه لا حد له إذا لا تستطيع أن تسأل عنه بما هو. قال في جواب ما هو ولا هوية، هذه هوية مأخوذة منه يعني له وجود، ولا هوية إلا للشيء الموجود. إذن لابد أن يكون هناك شيء ويكون متناهل، عند ذلك تسأل عنه بما هو، فيكون ما هو سؤال عن نحو وجوده. وشيئية الشيء وجوده أفضل، مو موجود. هذه إشارة إلى أنه مفهوم الماهية والشيء. الآن انتهينا من الماهية لا يمكن أن تكون مقولة، مفهوم ماهوي. الآن الشيء يمكن أن يكون ماهية؟ قال لا، وشيئية الشيء وجوده. ومن هنا قلنا أن الشيء منتزع من الوجود لا أنه منتزع من نحو الوجود. وشيئية الشيء وجوده. فلا هذه الفائدة تتذكرون مرارا ذكرنا أن السيد العلامة في كثير من الأحيان يستعمل الفاء بمعنى التعليل. فإن فلا يعني فإنما لا شيئية له ليس بموجودين، فلا شيئية لما ليس بموجودين. نأتي إلى العرض، مفهوم العرض. قال وعرضية الشيء، طبعا الموجود بعد اتضح أمره، الموجود بعد منتزع من نحو من الوجودات الخارجية، ولا يعقل أن يكون مفهوما فلسفيا، ولا يعقل أن يكون مفهوما معنويا. وعرضية الشيء كون وجوده قائما بالغير، فلهذا تعرفونه إذا وجد في الخارج وجد في موضوعين. وقريب من العرض كون الشيء هيئة لغيره، وكون الشيء حالا لغيره. ونسبية الشيء عندما قلنا والهيئة النسبية الصادقة على السبع الأخيرة، ونسبية الشيء كون وجوده في غيره غير خارج من وجود الغير، إذن فليست له ماهية حتى يكون مقولتان. غير خارج خبر بعد خبر للكون، كون وجوده في الخارج غير خارج من وجود الغير، فهذه مفاهيم منتزعة من نحو الوجود محمولة هذا الضابط الذي ذكرناه بالآن. قلنا إذا وجدتم أن مفهوما يحمل على أكثر من مقولة، بعد يعقل أن يكون مفهوما ماهويا؟ لا يعقل. والعرض يحمل على ماذا؟ يحمل على الكم والكيف والأين ونحو ذلك، وهذا خير دليل على أن العرض ليس مفهوما ماهويا. محمولة على أكثر من مقولة واحدة، إذن فليست من المقولات كما تقدم. وعن بعضهم وهو صاحب بصائر النصيرية في كتاب المنطق، وعن بعضهم أن المقولات أربع بإرجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة، فهي الجوهر والكم والكيف والنسبة. سيد العلامة يقول وقد اتضح جوابه مما تقدم، ويدفعه ما تقدم أن النسبة مفهوم غير ماهوي منتزع من نحو الوجود. هذا مضاف إلى أنه سيأتي أن هذه الأقسام السبعة ليست هي نسبة، وإنما هيئة منتزعة من النسبة. إن شاء الله عندما نأتي في تعريف هذه الأعراب نقول هيئة منتزعة من النسبة، مو أنها هي النسبة. إذن هذه الأعراض السبعة مو هي نسبة، وإنما هي هيئة منتزعة من نسبة. هذا مضافا إلى أن النسبة ليست مقولة من المقولات. لماذا؟ باعتبار أنه تحمل على أكثر من مقولة. ويدفعه ما تقدم أن النسبة مفهوم غير ماهوي منتزع من نحو الوجود، ولو كفى مجرد عموم المفهوم في جعل المفهوم مقولة، فليرد المقولات إلى مقولتين، وهو ماذا؟ وهو الجوهر والعرض. وهذا ما اختاره المحقق الداماد أيضا، أن المحقق الداماد ذهب إلى أن المقولات اثنان، جوهر وعرض، ولعله يميل إليه الشيخ مصباح أيضا في تعليقاته. قال فليرد المقولات إلى مقولتين، الجوهر والعرض، لصدق مفهوم العرض على غير الجوهر من المقولات، بل فلترد المقولات ماذا؟ إلى مقولة واحدة، وهي مقولة الماهية أو مقولة الشيء. وعن شيخ الإشراق أن المقولات خمس، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة. وفيما يرتبط بالنسبة تقدم جوابه، فيما يرتبط بالحركة أيضا أشرنا إليه بالأمس من أن الحركة لا يمكن أن تكون مقولة، لأنها تحمل توجد في أكثر من مقولة. قال ويرد عليه ما يرد على سابقه بالنسبة إلى النسبة، مضافا إلى أن الحركة أيضا مفهوم منتزع من نحو الوجود. الحركة ما هي؟ وهو الوجود السيال غير الثقار الثابت. هذه الثابت صفة القار مو صفة الغير، وعليه فلا مساغ لدخول الحركة في المقولات. والأمر سهل، بعد أن كان الضابط بأيدينا ليس المهم في أنه أن نعرف عدد المقولات ما هي، المهم لابد أن نشخص أن هذا مفهوم ماهوي أو أن هذا مفهوم فلسفي، والضابط التي أشرنا إليها بالأمس تكفينا مؤونة ذلك. الفصل الثاني في تعريف الجوهر، وأنه جنس لما تحته من الماهية. قبل الدخول في هذا البحث نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أساسا الإنسان هل يملك حاسة يستطيع أن يميز بها الجوهر في قبال العرض أو لا يستطيع أو لا يملك؟ هذه حواسنا الموجودة، الحواس الظاهرة، هل تستطيع أن تميز الجوهر أو لا تستطيع؟ ليه؟ لا تستطيع. لماذا؟ أنتوا الآن باللمس ماذا تمسون؟ الجوهر وأعراض الجوهر، خشن ناعم ونحو ذلك، بالشم، بالعين، بالسمع، وهكذا باقي الحواس الظاهرة. إذا لم يزود الإنسان بحاسة ظاهرية تستطيع أن تنال الجوهر، وإنما حواسه الظاهرية ينال بها ماذا؟ الأعراض فقط. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه من أين إذا تعرف الإنسان على الجوهر؟ إذا لم توجد هناك حاسة يستطيع بها أن ينال الجوهر، أن يتعرف على الجوهر، إذا كيف استطاع أن يتعرف على الجوهر ويؤمن أن الجوهر موجود؟ هذا السؤال لابد أن نجيب عليه، واتركوه إن شاء الله سيد العلامة سيتعرض له بعد ذلك بنحو الإجمال، ونحن سنشير إليه هناك تفصيلا. ما هو الدليل على أن النفس تتعرف؟ كيف تتعرف النفس على الجوهر وعلى الأرض؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أنتم تذكرون في المنطق أيضا درستم عن الجوهر، قرأتم عن الجوهر في المنطق أو ما قرأتم؟ نعم قرأتم. ما هو الفرق بين البحث المنطقي في الجوهر والبحث المنطقي والبحث الفلسفي في الجوهر؟ تفصيل المطلب الإخوة إذا يريدون المراجعة يراجعون حاشية أو تعليقات صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه على إلهيات الشفاء للشيخ في صفحة 42 و43، هناك مفصلا أشار الآخون إلى الفرق بين البحث المنطقي في الجوهر وإلى البحث الفلسفي في الجوهر. وبنحو الإجمال، البحث المنطقي يتناول ما الشارحة في الجوهر، والبحث الفلسفي يتناول هل البسيطة وما الحقيقي. والإخوة تذكرون نحن ميزنا جيدا بين ما الشارحة وهل البسيطة وما الحقيقي. في المنطق نبحث عن ماء الشارحة في الجوهر، أما في الفلسفة نبحث عن هل البسيطة وعن ماء الحقيقية التي تأتي بعد ماء الشارحة، لأن ماء الحقيقية تسأل عن الماهية، والماهية بناء على أصالة الوجود متى رتبتها؟ بعد تحقق الوجود. إذن لابد أن نسأل ماء الشارحة ثم هل البسيطة، يعني الجوهر موجود أو ليس بموجود، ثم ماء الحقيقية الذي هو سؤال عن الماهية. إذن هنا بحثنا نحن مو عن الماء الشارحة، وإنما بحثنا ماذا؟ عن هل البسيطة، هل الجوهر موجود أو لا، وإذا كان موجودا فما هو تعريفه؟ واضح؟ إذن هنا في الفصل عندما قال في تعريف الجوهر مراد يا تعريف ماء الشارحة وماء الحقيقية، مرادنا الماء الحقيقية لا الماء الشارحة. ماء الشارحة بحثها أين؟ في المنطق. نحن الآن نسأل عن ماء الحقيقية. طبعا قد يتوافق الماء الشارحة وماء الحقيقية كما أشرنا، ولكن المهم ماء الحقيقية نبحث عنها في الفلسفة. بلي التعريف، التعريف كما يكون بالحد التام أو الناقص يكون بالرسم التام أو الرسم الناقص، فلهذا سنشير إلى أن هذا التعريف ليس لا حدا تاما ولا حدا ناقصا، وإنما هو رسم تام أو رسم ناقص. إذن عندما أقول تعريف الجوهر، هذا تعريف الجوهر مرادنا ما ماذا؟ الماء الشارحة، عفوا الماء الحقيقية للشارحة. وأنتم تعلمون أن ماء الحقيقية متوقفة على إثبات الجوهر في الرتبة السابقة، فلهذا نحن طرحنا السؤال الأول قبل هذا السؤال، قلنا لابد أن نرى أن الجوهر موجود أو ليس بموجود، ولكن السيد العلامة أخر هذا الجواب عن هذا السؤال، ونحن سنؤخره أيضا بعد ذلك حتى لا نستبق البحث. المطلب الثالث أو النقطة الثالثة، وهو ما أشار إليه الأخ، وهو أنه هنا إذا قلنا أن الجوهر جنس عالم، إذن بعد لا يعقل أن يكون له تعريف حدي تام أو ناقص، وإنما إذا وجد له تعريف فهو تعريف رسمي ولا يعقل أن يكون تعريفا حديا. والسيد العلامة يرى أن الجوهر جنس عالم، ومن هنا لا يمكن لا تعريفه بالحد التام وهو المركب من الجنس والفصل، ولا تعريفه بالحد الناقص الذي هو الفاصل. لماذا يسمى ناقص؟ باعتبار أنه لم يذكر الجنس، وإلا لا يوجد عندنا تعريف إلا من الجنس والفصل، لأنه إذا وجد فصل فإن الفصل محصل للجنس، يعني إذا وجد جزء مختص لا يعقل إلا أن يكون هناك جزء مشترك. وعلى هذا الأساس إذا لا فرق بين الحد التام والناقص، إلا أن التام يذكر فيه الجنس والناقص لا يذكر، مو أنه يوجد هناك جنس وهنا لا يوجد جنس، يعني البحث في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. ولكنه قد يشكل على السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، والإشكال أيضا وارد، وهو أنه سيدنا أنت قلت فيما سبق أن العرض مفهوم ماهوي لو مفهوم فلسفي. فلسفي لماذا مفهوم فلسفي؟ قلت أنه يبين نحو وجود الشيء. طب الجوهر يبين ماذا؟ حد الشيء لو نحو وجود الشيء، أيضا نحو وجود الشيء، لأن العرض ما هو؟ ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع. الجوهر ما هو؟ ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع. إذن أيضا بيان لنحو وجود الشيء. ومن هنا إما أن تلتزموا أنه كلاهما من المعقولات الأولية، يعني كلاهما جنس عالي، وإما أن تلتزموا أنه كلاهما من المعقولات الثانوية. أما التفصيل في أن الجوهر معقول أولي والعرض معقول ثانوي هذا غير تام. في تعريف الجوهر وأنه جنس، إذن معناه ماذا؟ معقول أولي وليس بمعقول ثانوي، يعني الجوهر ليس من قبيل العرض، العرض معقول ثانوي ولكن الجوهر معقول أولي، وأنه جنس لما تحته من الماهيات. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وهي ماهية الجوهر. قبل الدخول في تعريف الجوهر وتعريف العرض تبعا، هذه العبارة تنقسم الماهية انقساما أوليا ما هو معناها؟ طب أنتم تتذكرون في الوجود هذا التعبير هو كان عندنا مكرر، أن الوجود ينقسم انقساما أوليا إلى وإلى، الوجود إما واجب وإما ممكن، هذا التقسيم أولي وثانوي. أولي يعني ماذا؟ يعني الوجود والإمكان يعرضان الوجود مباشرة بلا واسطة. الوجود إما علة وإما معلول، أولي وثانوي. أول الوجود إما واحد وإما كثير، أولي لثانوي. الوجود إما جوهر وإما عرض، أولي لثانوي. لماذا؟ لأن مقسمه الممكن. الوجود إما واجب أو ممكن، والممكن الذي له ماهية إما جوهر وإما عرض. إذن تقسيم الوجود إلى الجوهر والعرض فيه واسطة وما فيه واسطة؟ نعم الواسطة ما هي؟ بتوسط الإمكان. ثم العرض إما وإما وإما، هذا تقسيم أولي وثالثي. طبعا عندما نقول ثانوي يعني ما ليس بأول، لعله يكون ثالثي يكون رابعي يكون خامسي، هذا من قبيل المادة الأولى والمادة الثانية، ومرادنا الثاني في قبال الثالث والرابع والخامس، مرادنا ما ليس بأول حتى كان ثانيا أو كان خامسا. طب الآن الماهية إما جوهر وإما عرض، تقسيم الأول لثانوي. إلى هنا كنا نقرأ أن التقسيم تقسيم أولي، وهنا أيضا يصرح السيد العلامة أن الماهية إما جوهر وإما عرض، يعني أن الماهيات لا تكون إما داخل تحت الجوهر وإما داخل تحت العرض، يعني يكون الجوهر مأخوذا فيها، يكون الجوهر جنسا لها، وتكون تلك المقولات أيضا جنسا لها. ولكنه قد يقال سيد العلامة سيدنا أنت قلت بالأمس بأن الماهية إما بسيطة وإما مركبة، والبسيطة ليست داخلة تحت مقولة من المقولة، قلت خارج عن المقولة، تتذكرون بالأمس لا؟ في قوله رابعا، ارجعوا معنا في قوله رابعا، إن الماهيات البسيطة خارجة عن المقولات، يعني ماذا؟ يعني لا جوهر ولا عرض. إذن كان ينبغي عن السيد العلامة أن يقول الماهية تنقسم تقسيما أوليا إلى بسيطة وإلى مركبة، والماهية المركبة تنقسم إلى جوهر وإلى عرض، يعني تكون داخلة تحت المقول. إذن كيف التوفيق بين قوله رابعا وبين قوله تنقسم الماهيات انقساما أوليا؟ يوجد تهافت أو لا يوجد تهافت؟ فلا بد أن نرفع هذا التهافت من كلام السيد العلامة. إما أن نتحفظ على ظاهر كلامه، تقول أنه واقعا أن الماهيات البسيطة خارجة عن المقولات، فإذا كانت خارجة عن المقولات فهي لا جوهر ولا عرض، فإذا قولك تنقسم الماهية انقساما أوليا، لا مو انقسام أول، انقسامها الأولي إلى البسيط والمركب. إذن ما هو مراده من الماهية هنا؟ بلي شون أي بل يعني كل شيء لابد يكون إما جوهر وإما عرض. الله شلون جوهر أو عرض؟ ها؟ إذن يعني يعقل أن يوجد عندنا شيء وليس داخل تحت المقول، والماهية البسيطة ماهية وليس داخل تحت المقول. أنا بدي أقول قبول، ولكن أريد أقول بأن نقض هذا، أريد أقول بأنه لا يشترط إذا كان الشيء موجودا لابد أن يكون تحت مقول، بل يمكن أن يكون الشيء داخل تحت مقول له ماهية وليس داخل تحت مقول. بل عبارته هناك لابد يصحح خارج عن المقولة، يعني بين اثنين، هناك لعب عندما قالوا رابعا خارجة عن المقولات، الجواب خارجة أو مخارجة على كلامكم؟ مخارجة بحمل الشاعر، مخارجة. إذا كان تعبيره خارجة غلط، انتو الماهيات البسيطة، شوفوا أجيبون على هذا السؤال، الماهيات البسيطة داخلة مندرجة تحت المقولة لو مو مندرجة؟ مو مندرجة، لعد إذن الماهيات تنقسم إلى مندرجة وغير مندرجة، والمندرجة إما جوهر وإما عرض، في تقسيم ثانوي مؤول. أنت بين اثنين، إما أن تقولوا أن الماهيات البسيطة مندرجة حمل أول مع الاندراج عندنا، يعني تصدق عليها المقولة، تندرج تحت المقولة، بحثنا أين؟ في الاندراج وعدم الاندراج، الماهيات البسيطة مندرجة تحت المقولات لو مو مندرجة. فإن قلت مندرجة إذا قوله رابعا غلط، فإن قلت غير مندرجة يعني لا جوهر ولا عرض، إذا الماهيات إما مندرجة تحت الجوهر والعرض أو لا، والبسيطة غير مندرجة، والمندرجة إما جوهر وإما عرض. إذا يصير هذا التقسيم تقسيم ثانوي، وإذا أردت أن تتحفظ عليه ويكون تقسيما أوليا لابد أن ترفع اليد عن قولك رابعا. فما هو كيف نوافق بين هذين العبارتين؟ تفتوا لي المطلب، لأن شوية المطلب دي دفة وترتب عليه آثار، أكو بحث لأنه هذا المطلب في هذا الفصل شوية من الموارد المعقدة في هذا الكتاب. نسأل من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، سيدنا مقصودكم أنه يكون مندرجا يعني مجنسا يكون داخلا تحت جنس الجوهر أو العرق؟ سنأتي إلى الجوهر، أترك العرض لأنه بحثنا أين نحن في الجوهر. يكون الشيء داخلا تحت الجوهر ومجنتا بجنس، يعني له جنس حقيقي أو أعم من الحقيقي والاعتباري. يا مرادكم مثل قائلا أن يقول ما معنى أنه عندنا جنس حقيقي وجنس اعتباري؟ ها هذا أجبنا عليه فيما سبق الإخوة تذكرون، قلنا الجنس الحقيقي أين يوجد؟ فقط في الأجسام الخارجية، لأن الأجسام الخارجية مركبة من مادة وصورة، فيؤخذ منها ماذا؟ مادة وصورة عقلية، ثم تلحظ لا بشرط فتكون جنسا حقيقة وصورة حقيقة. أما في الأعراض احنا عندنا جنس حقيقي لو ما عندنا جنس حقيقي. في الأعراض قلنا أن الأعراض بسائط خارجية، فإذا كانت بسائط خارجية العقل يعتبر لها أجناسا وفصولا. تذكرون في الأعراض ذكرنا هذا المعنى، العقل يعتبر أعراضها أو عرضياتها المشتركة بمنزلة الجنس وعرضياتها اللازمة المختصة بمنزلة الفاصل، ثم يلحظها لا بشرط لا فيجعلها مواد وصورة عقلية. إذا الجنس في الأعراض جنس حقيقي وجنس اعتباري. أنت عندما تقول أنه لابد أن يكون مندرج تحت جنس، مرادك أعم من الجنس الحقيقي والاعتباري ومرادك الجنس الحقيقي ياه منهما؟ أنت تقول أن الماهية تنقسم انقساما أوليا إلى جوهر وإلى عرض، يعني يكون الجوهر جنسا لها، جنسا لها حقيقة واعتبارا، لو جنس لها حقيقة لا اعتبار. سيد العلامة بين اثنين، إما أن يقول مرادنا جنس لها حقيقة واعتبارا يعني الأعم، التقسيم يكون أولي، ولكن قوله رابعا بعد غير تام. لماذا؟ لأن الماهيات البسيطة صحيح ليس لها جنس حقيقي ولكن لها جنس اعتباري، يعني العقل ينتزع أعراضها اللازمة المشتركة فيعتبرها أجناس وأعراضها اللازمة المختصة فيعتبرها فصول، إذن لها جنس وفصل، لماذا تكون خارجة عن المقولة؟ وإن كان مرادك من الجنس يعني ما له جنس حقيقة، مو فقط تخرج الماهيات البسيطة، قل أعراض تخرج عن المقولة، لأن الأعراض ماذا؟ ليست لها أجناس حقيقية وإنما لها أجناس اعتبارية. فأحسنتم، فلهذا التقسيم يكون صحيح. إذا الإشكال وين يكون؟ في قوله رابع. أنا مدى أقول أنا ما أريد أؤيد هذا المطلب، إذا هذا قلت لابد أوثق بين كلام السيد العلامة، هذه رابعا لابد أصححها، أقول خارج عن المقولات حقيقة وإن كانت مندرجة ماذا؟ عرضا واعتبارا. فإذا قال خارج عن المقولات يعني ليس لها جنس حقيقة وإن كان لها جنس اعتبارا، فيكون التقسيم ماذا؟ تقسيما أوليا، لأنه يشمل الماهيات البسيطة، لأنه بناء على هذا فإن الماهية إما جوهر وإما عرض، ثم الجوهر إما جنس لها حقيقة أو جنس لها اعتبارا. جنس لها حقيقة كالجنس، جنس لها اعتبارا كالأعراض وكالماهيات البسيطة. بل أكثر من ذلك، نسأل منكم الجوهر تحته أقسام، كم قسم تحت الجوهر؟ خمسة، أي لها جنس حقيقي؟ الجنس فقط والباقي ما لا؟ ليس لها جنس حقيقي وإنما لها جنس اعتباري. فيلزم إذا أردت أن تقول مرادنا الجنس الحقيقي تخرج أقسام الجوهر أيضا، فلا يبقى تحت الجوهر إلا ماذا؟ إلا الجنس. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ إذن تنقسم الماهيات انقساما أوليا إلى جوهر وإلى عرض، ويكون الجوهر ماذا؟ جنسا لما تحته، ولكن جنسا لما تحته حقيقة فقط أعم من الحقيقة والاعتبار، وهذا الاعتبار يشمل المقولات العرضية ويشمل بعض أقسام الجوهر ويشمل البسائط الماهيات البسيطة. سنحافظ على ظهور كلامه أن الماهية تنقسم انقساما أوليا، ولكن نتصرف في قوله جنس لما تحتها، نقول جنس لما تحتها أعم من الحقيقة والاعتبار. قال وأنه جنس، هل جنس حقيقة؟ الجواب كلا، جنس حقيقة أو اعتباران حتى تشمل الماهيات البسيطة وتشمل المقولات العرضية وتشمل الأقسام الأخرى غير الجسم من الجوهر. واضح إن شاء الله المطلب إلى هنا. طبعا أكو ثمرة تترتب إن شاء الله خلوه في آخر البحث وبينه. ولي ياهو وين مولانا؟ موجود يدخل؟ موجود يدخل؟ لا مولانا كيف شيخنا شوفوا أبو حسين شوفوا تفكروا للنكتة. نحن قلنا بأنه الجوهر جنس لما تحته. ما تحته ما هو؟ ما تحته ما هو؟ الجنس والصورة. هذه كلها مفاهيم ماهوية ذلك مو مفاهيم فلسفية. ولكن تحته العلة مو تحته العلة. العلية من خصائص الوجود نحو الوجود الخارجي. وإذا وجدت نعبر عن ماهية بأنها علة هذا التعبير تعبير بالعرض لا بالذات. يعني بالذات تكون. قال تنقسم الماهية كل ماهية من قبيل تنقسم الوجود أعم من أن تكون بسيطة أو مركبة. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هذا القيد إذا تذكرون مستغن عنها شرحناه مفصلا في بداية الحكمة. قلنا مستغن عنها هذا مرتبط توضيح لأي شيء، توضيح للموضوع. وبعبارة أخرى أدق العبارة هذا وصف للموضوع. هذا الموضوع ما هو وصفه؟ أنه مستغن. مستغن عن ماذا؟ مستغن عن تلك الماهية التي تحل فيه. الإخوة يتذكرون هذا القيد قيد احترازي لو توضيحي في بداية الحكمة قلنا احترازي قلنا. السيد العلامة هنا يعدل عن رأيه يقول هذا القيد قيد توضيحي وليس احترازي، ويشكل على القائلين بأن هذا القيد قيد احترازي ولكنه سيتعرض له في الآخر. الآن احنا ما نخليه في مقدمة البحث قبل الوقت انتهى، بس خلي أقرأ ذل السطرين. قال وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها وهي المقولات التسع العرضية. فالجوهر ماهية يأتي والحمد لله رب العالمين.